الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنصفني بالهدى وألهمني التقوى. خلاصة ما مر علينا في أمسيات شهر رمضان المبارك منذ الليلة الأولى وإلى ليلتنا هذه، إنما جعلناه في مشاهد ثلاثة أو في فصول ثلاثة، وكل فصل يحتوي على 12 لقطة. وإذا أردنا أن نجعل قصة يوسف في كتاب في المستقبل، فإن المقدمة كانت كما في الليلة الأولى والثانية من شهر رمضان المبارك حول القصة وتأثيرها على النفوس والمجتمع أولا، وثم قصص القرآن ودور قصص القرآن، وأنه لماذا قصص القرآن من أحسن القصص. كما تعرضنا إلى معنى التفسير والتأويل، ومن ثم بينا منهجيتنا في تفسير سورة يوسف، حيث أنه كنا نذكر القصة من خلال التاريخ والأحاديث الشريفة عند الفريقين السنة والشيعة، ومن خلال القرآن الكريم. والمقصود كان هو بالواقع أن نكون في رحاب القرآن، لأنه لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فكنا في تفسير القرآن، وإنما ذريعتنا للتفسير هي بيان قصة يوسف وما نستوحيه من اللطائف القرآنية والنكات القرآنية من خلال القصة. فأنا وجدت أن في هذه الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك أن أذكر إجمال ما مر علينا، ثم بعد ذلك ندخل في بيان ما تبقي من الآيات التي يمكن خلال هذه الليالي المتبقية المباركة أن نتعرف لها ونبين ما جاء فيها. طبعا كما ذكرت أدوار حياة الإنسان إنما عبارة عن الطفولة والشبابية والكهولة، ثلاث أدوار عند الإنسان. الطفولة، طفولة يوسف إنما كان فيها بيان جلالة يوسف، جلالة يوسف من حيث أنه كان الوالد قد انشغف إن صح التعبير بحب يوسف، وتعلق بحب يوسف غاية التعلق، بحيث حرك أحاسيس الإخوة، حرك نائرة الحسد ونار الحسد بين الإخوة. فالمشهد الأول أو الفصل الأول كان فيه بيان جلالة يوسف، طفولة يوسف الواقع إنما هو جلالة وجلال. واللقطات الاثني عشر، أولا اللقطة الأولى أسرة يوسف وآباء يوسف، تحدثنا عن إسحاق، عن إبراهيم الخليل جد يوسف، حيث أنه ورد عن الرسول الأكرم الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، فالحديث عن يوسف يعني حديث عن الأسرة أيضا. فلذا تحدثنا إجمالا عن أسرة يوسف وما كان في أسرة يوسف من العظمة من النبوة من المنزلة. وأما اللقطة الثانية كان عبارة عن محبة يوسف في قلب أبيه، أنا أقرأ سريع حتى ندخل في صلب الموضوع. الثالثة رؤية يوسف، اللقطة الرابعة مؤامرة الإخوة، الخامسة البر، السادسة كيد الإخوة، السابعة نجاة يوسف من البير، الثامنة شراء يوسف، التاسعة حوادث الرحلة، العاشرة شراء يوسف في مصر، الحادي عشر شراء العزيز، الثاني عشر لقاء زليخة. هذا المشهد الأول في لقطاته الاثني عشر. وأما المشهد الثاني، اللقطة الأولى كان عبارة عن عشق زليخة بيوسف، الثانية مرض زليخة، الثالثة التدبير الجاري وقصر زليخة، الرابعة مراوغة زليخة بيوسف، الخامسة فرار يوسف. طبعا هذا المشهد كله إنما يدور حول جمال يوسف، لأنه شبابية وشبابية جمال، جمالية الإنسان بشبابه، ريعان شبابه وجماله، والله الإنسان كل ما يكفل ويكبر هذا النشاط والحيوية وهذا صفاء الوجه كله راح يكون كل معقد إن صح التعبير، فكلها راح تصير الوجه والأعضاء والخلايا كلها تعبانة، ومن ثم يدخل الإنسان ويعجز يصير عجوز. فإذا هذا المشهد الثاني هو عبارة مشهد جمال يوسف. لكن هاي اللقطات اللي تحدثنا عنها، الخامسة فرار يوسف، السادسة لقاء العزيز، السابعة محكمة العزيز، الثامنة طلب العزيز، التاسعة إشاعة النسوة، العاشرة كيد زليخة، الحادي عشر فضيحة النسوة. هذا انتهينا منه. الثانية عشر، الحادية عشر فضيحة النسوة، الثانية عشر سجن يوسف. أمس وصلنا إلى آخر لقطة من المشهد الثاني وهو عبارة عن سجن يوسف. وأما المشهد الثالث وهو كمال يوسف، مشهد الكمال وفصل الكمال، أيضا 12 لقطة إن شاء الله في السنين القادمة، في السنة القادمة إذا توفقنا نتحدث عن هذه اللقطات بصورة مفصلة، لأنه العمدة في سورة يوسف من آية 1 إلى آية 22، يعني إلى آية 23، بداية آية 23 هو عبارة عن المشهد الأول، عبارة عن طفولة يوسف. من 23 إلى 34 عبارة عن جمال يوسف، عبارة عن المشهد الثاني. ومن 33 إلى ما تتم الآيات وهو عبارة عن 111 آية في سورة يوسف إلى كل الآيات الأخرى إنما هو عن كمال يوسف. لذا العمدة في قصة يوسف هو كمال يوسف، عظمة يوسف إنما يتبين في إدارته وحكومته ودولته، أنه كيف أدار البلاد وكيف حكم في البلاد، يعني الجانب السياسي في الواقع هو كمال يوسف في جانبه السياسي وإدارته السياسية، وكيف تعامل مع أخوته، وكيف أنه تعبرت الرؤية بعد 40 عاما أو بعد 80 عام على اختلاف القولين. فلذا العمدة هو المشهد الثالث، لكن ما توفقنا أن هذا المشهد الثالث أيضا نخوضه معكم ونفسر الآيات ونؤول الآيات، تأويل وتفسير الآيات إن شاء الله بالمستقبل، عسى الله يوفقنا أن نكون مرة أخرى بخدمتكم في هذا المكان الشريف ونكمل القصة إن شاء الله قدرنا الله تعالى. فالمشهد الثالث اللقطة الأولى هي رؤية الرجلين اللي بارحة حكينا عن هاي الرؤية، بس اليوم راح نكملها إن شاء الله. الثانية تعبير الرؤية من قبل يوسف، الثالثة غفلة يوسف أنه غفل، الرابعة طول السجن ودعوة الناس إلى التوحيد في السجن، الخامسة رؤية العزيز، السادسة تعبير الرؤية، السابعة خلاص يوسف، الثامنة سلطنة يوسف وحكومة يوسف، التاسعة لقاء الإخوة، إخوة يوسف مع يوسف وشراء الحنطة، العاشرة سرقة بنيامين، الحادية عشر سرقة بنيامين طبعا بتخطيط من قبل يوسف، الحادية عشر قميص يوسف وارتداد البصر لأبيه من خلال القميص، الثانية عشر اللقاء المدهش وتعبير الرؤيا، والخاتمة خاتمة البحث إنما هو عبارة عن موت يوسف، كيف مات يوسف وأين دفن، فإنه دفن في النيل، قصة مفصلة كيفية دفن يوسف، وأنه بعد 400 سنة في عصر موسى عليه الصلاة والسلام كشف جسده بأمر من موسى، هم جفت قصة مفصلة انه كيف كشف هذا الجسد حيث انه دفن في وسط النيل نيل مصر، لكن بعد 400 سنة اخرج ذلك ودفن خارج النيل. فهذه تأتينا ان شاء الله في الخاتمة في السنة القادمة بحول الله وقوته. هذا اجمال ما اردنا بيانه في قصة يوسف وأما الآيات بعد الصلاة على محمد وآل محمد. آية 43 معذرة 34 قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاستجاب له ربه. عندما قال يوسف: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. هؤلاء النسوة عندهم دعوة، إذا لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين، لكن إذا خيرت بين إجابتهن وبين السجن، لا، السجن أحب إلي، لأنه أبقى طاهر وأبقى غير ملوث حتى ولو كنت في السجن، فالسجن أحب إلي. فاستجاب له ربه، بلا ما يخالف، ما دام راضي بالسجن تفضل إلى السجن. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ما يستفاد من هذه الآية عبارة عن 8 نقاط أو 8 لطائف قرآنية. أولا، رجال الله استجاب لهم الدعوة، هذا من المسلمات، أنه الرجل الإلهي عندما يدعو بلا شك يستجاب دعوته. طبعا ليس الأنبياء فقد يستجاب دعوتهم، بل حتى من كان في خط الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أيضا منهم من يستجاب دعوته. عندنا من العلماء واقعا دعائهم يستجاب إذا كان عالم بتمام المعنى، وفي خط الأنبياء في خط الأوصياء، ويحمل ما يحمل الأنبياء من العلوم، من الهداية، من المسؤولية، من المقامات. تقريبا ذكرت 12 مقام للأنبياء في إحدى مؤلفاتي، والعلماء يحملون هذه المقامات كلها: مقام الهداية، مقام الإرشاد، مقام الموعظة، مقام الحكومة، مقام العلم، مقام الأخلاق، مقام المسؤولية. هذه مسؤوليات إنما يحملها بعد الأنبياء العلماء. لذا الله سبحانه وتعالى كما جعل الأنبياء مستجاب الدعوة، كذلك من كان في خط من المؤمنين من العلماء، كل واحد من كان في خط النبي رجالا ونساء لا فرق في ذلك. مسألة استجابة الدعاء لا يختص بالرجال، حكم عام للرجال وللنساء، فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعاهم. في القرآن الكريم الله يشير إلى رجال استجاب الله دعاهم، منهم زكريا حينما طلب من ربه أنه: إلهي أنا على كبر سني ما عندي وريث، وأخذ القوم ينقصون ذلك عليه، أنه زكريا نبي الله لكن مع ذلك سيموت وليس يكون له وريثا، ليس يكون له خليفة، ما عنده ولد، على كل حال ما عنده ولد، فأخذوا يطعنون به. فطلب من ربه أنه: إلهي هب لي هذا هبة من عندك، العطية لا تنظر من عمل، لأنه بعض الأحمد أعيان مثل يجون بعض الإخوان اللي ما عندهم أولاد، إنه علمنا في الذكر حتى الله سبحانه وتعالى يعطينا ولد، مثلا يعطينا مولود، ولد أو بنت، ولد أقصد يعني مولود عمل يكون ذكرنا أو أنثى، فيطلب من ربه وهو مثلا ما عنده، يطلب ذكر، أكو بعض الأذكار، بعض الأدعية من المجربات، ولكن العمدة أنه تطلب ذلك من الله هبة، لا في مقابل ذكرك ودعائك وفي مقابل عملك. لا، اطلب من ربك أنه لا يهب لي من لدنك ذرية، هبني من لدنك، يعني هبة طيني، عطايا طيني، لا أنه تنتظر مني عملا صالحا، أنا ما عندي عمل صالح، أنا صفر اليدين، لا أملك شيئا، فبما أني لا أملك شيئا إلا الدعاء، أدعوك أنه هب لي، ربي هب لي هالمقدار، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذا يكتب على فص الفيروزج، معذرة، فص الفيروزج، نسيته، فص الفيروزج، يكتب عليه: ربي لا تذرني فردا ويلبس. فإنه من الأثر أنه الله سبحانه وتعالى إذا كان ممن يرزق فيرزقه إن شاء الله، هذا أيضا من المجربات. وكذلك في القنوت من يكرر هذا الدعاء: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أيضا هذه من المجربات، طبعا مع إجازة كما ذكرنا تأثير أكثر إن شاء الله. هم يؤثر بالنسبة إلى هبة الولد إذا كان مكتوب أن لا يكون عقيما، لأن بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى منهم من يهب الإناث، ومنهم من يهب الذكور، ومنهم من يجعلهم عقيما، هذه الحكمة الربانية. إذا لم يكن عقيما في حكم الله، في أمر الله، وكان ممن يلد له لكن بظروف خاصة مثلا طبية أو اجتماعية أو أي شيء، أو ذنوب، ربما مسوي ذنوب حكم عليه من أجل تلك الذنوب أن لا يولد له مولود عندنا. وعلى أحيان الله سبحانه وتعالى يحكم على المرء من أجل ذنوبه وأيام شبابه أن ما ينقي ولد. فمثل هذا يمكن أن يستغفر ربه ويمكن أن يطلب من الله سبحانه وتعالى ولدا فيرزقه بمثل هذه الأذكار: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالله سبحانه وتعالى استجاب لزكريا: ربي هب لي من لدنك ذرية. الله أجابه فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. أيوب لما قال مسني الضر، ربي مسني الضر، أنا مريض بعد أكثر من هذا ما أقدر، مسني الضر. وصل إلى مرحلة، طبعا قصة أيوبها قصة مفصلة، وصل إلى مرحلة أنه بعد ما قدر يتحمل أكثر من هذا، لأنه جتي زوجته وهي مقصوصة الشعر، والشيطان تمثل له وأثار عواطفه وأثار أحاسيسه الدينية وأثار غير تغيرة النبوة على أن زوجتك مثلا إنما قصت شعرها لأنه كيت وكيت مثلا، فشيني أثار. وصل إلى مرحلة اللي بعد نتحمل، وصل إلى مرحلة أيوب نتحمل، قال يا ربي ما سمي الضوء بعد أثناء ما أتحمل، اصبرت لهنا. طبعا صبر أيوب تعرفون صبر حتى أنه كانت ديدان يطلع من جسده ويأكل بجسده، والناس طلعوا من المدينة، طلعوا برا على أنه هذا من الأمراض المسرية ما نتحمل، هم ريحة متنة كانت جدا، وهم أنه من الأمراض المسرية، لذلك طلعوا من البلد، طلعوا من المدينة. وبقي زوجته مع فقط، وحلف على أنه إذا أتت زوجتي لأضربها مثلا. والله سبحانه وتعالى بعدين قال له لابد أن تفي بحلفك، إلا أنه أضربها بضخص من الشجر، هذا العود الخلال، انطى من هاي العود الخلال، قال له هاي العودة الخلال اضربها حتى تفي بما حلفت. أكثر ورد في الروايات. على كل حال قصة مفصلة، لكن الله سبحانه وتعالى استجاب له فاستجبنا له فكشفنا ما به، أما يجيب المضطر إذا دعا، فكان أيوب مضطرا ودعا الله فاستجبنا له فكشفنا ما به. يونس أيضا كان ابتلي في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أيضا الله يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمن. هذا ذكر يونس ذكر مهم جدا عند العرفاء وعند العلماء، من الأذكار المهمة جدا ذكر يونس، إلى آثار عجيبة غريبة. على كل حال، وأخيرا يوسف أنه قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، الله قال ما يخالف فاستجاب له فصرف عنه كيدهن، استجاب له وصرف عنه كيدهن. فالله على كل حال يستجيب دعاء من يدعوه بإخلاص، لا سيما من كان من أهل الله، من كان من رجال الله، فإن الله يستجيب لهم الدعاء، هذا أولا. وثانيا، ربما محنة توجب نزول المدد الإلهي، بعض الأحيان المحن والأذى والألم ربما يكون سببا من نزول المد الإلهي والمدد الإلهي والاستعانة الإلهية، يد غيبية تجد أنه هي التي ترفع عنك السوء، ترفع عنك المضار، ترفع عنك الأذى والألم. فرب محنة كيوسف وقع في محنة، لكن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه المحنة بمدد من السماء، بمدد إلهي، يا الله مدد. فالله سبحانه وتعالى أمده بعناية خاصة فصرف كيدهن، فصرف عنه كيدهن فاستجاب له. هذه رب محنة توجب نزول المدد الإلهي. ثلاثة، الدعاء الخالص يوجب الاستجابة. ربي كلمة دعاء، رب يعني في مقام الدعاء، ففي مقام الدعاء ربي الله استجاب له فاستجاب له. طبعا هذا لا يتنافى على أنه كان مخير بين أن يصبو إليهن وبين أن يسجن. الآن هو استعمل كلمة رب يوسف، وكلمة رب في بداية الكلام إنما يكون في مقام الدعاء والمناجات، فناجى ربه ودعا ربه: ربي السجن أحب إلي من يلجأ. خامسا، من يلجأ إلى الله يحفظه الله، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. ليش؟ انه لجأ الى الله، التجأ الى الله، فكل من يلتجئ الى الله لم يقصر. الله سبحانه وتعالى يحب العباد، بس العمدة انه من يلتجئ اليه خالصا مخلصا، مو انه يلتجئ اليه قلبه عند زيد وعامر، قلبه عند زيد وعامر، لا، المفروض ان يلتجئ الى الله خالصا مخلصا، فان الله يفتح له ابواب الخير. لو علمت في الحديث الشريف حديث قدسي عن الله قال الله سبحانه وتعالى لو علمت من قلب عبدي المؤمن، يعني الله يعلم ولكن أن يخبرنا بذلك، لو علمت أنه يحبني، لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يحبني ويريدني إرادته بي حب بي لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض، لأنه لو آمنت قرية لفتحنا عليها بركات السماوات. فالعبد لو آمن وأحب الله، الله سبحانه وتعالى يقول أنا أفتح عليك. إذا أراد الله بعبد خيرا، أيضا حديث، إذا أراد الله بعبد خيرا هيئ له الأسباب، يهيئ له الأسباب كلها. المؤمن، الإمام الجواد روح البداية يقول المؤمن يحتاج إلى ثلاث خصال، واحدة من الخصال الثلاثة اللي المؤمن يحتاجه ويفتقر إليها توفيق من الله. توفيق يعني شنو؟ يعني أنه القضايا كلها تكون على وفق الأمور، على وفق المراد. ماذا تريد؟ الأمور كلها تكون على وفق مرادك، على وفق أمورك، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طبعا في مقابل التوفيق الخذلان، والخذلان له أسباب. واحدة من أسباب الخذلان في دعاء أبي حمزة الثمالي في القطعة اللي دائما أقراها ومستأنس بها، ما لي كل ما أقول قد سلحت سريرتي وقرب من مجالس التواب المجلسي عرضت لي بلية، أزالت قدمي وحالت بيني وبين خدمتك سيدي لعلك عن بابك طردتني. يذكر الإمام 14 سبب لهذا الحرمان من الرحمة الإلهية، من الخدمة الإلهية، على أساس أكون في خدمة الشريعة، في خدمة الله، وإذا به يسلب مني هذه النعمة. لماذا؟ لواحد من هذه الأسباب. سيدي لعلك عن بابك طردتني، لعلك وجدتني في مقام الكاذبين، لعلك وجدتني مستخفا بحقك، إلى أن يقول أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، في مقابل التوفيق. الخذلان يقابل التوفيق، باعتبار التوفيق من جنود العقل، في حديث جنود العقل والجهل، حتما سامعين الحديث، الله خلق العقل من نوره وأعطاه 70 جنديا، وخلق الجهل من الظلمة وأعطاه أيضا 70 جندي. فجنود العقل وجنود الجهل، التوفيق من جنود العقل، الخذلان من جنود الجهل. فيقول ربي لعلك فقدتني من مجالس العلماء، بعد ما أحضر مجالس العلماء بل أنتقد العلماء، بل أحكي ولا العلماء والعياذ بالله، أنتقدهم على شائعة ما لها أساس، مثلا مجرد أنه يسمع شائعة فيشيع الفاحشة في الذين آمنوا والعياذ بالله، يشيع الفاحشة في العلماء، في الذين علموا في العلماء، هذا خطر، خطر جدا، يقطع من الولاية. سيد الإمام القدس السر الشريف يقول واحد يحشي ولا العالم، طبعا قدماء أن كانوا عندهم نوايا صافية وإيمان وتقوى، كان عندهم مثل شعبي يقول لك لحم العالم مسموم، لحم كل واحد لا يجوز أكله لأنه غيبة، والغيبة لا يجوز يكون أكل لحم الميتة، لكن لحم العالم بالخصوص ميتته أكثر. أنا واحد يأكل العالم ميتة أكثر، لحم العالم مسموم، مثل شعبي معروف يقول لك لحم العالم مسموم. لذا تجد من الناس مثلا مع الأسف في القصص أخيرا هالظاهرة موجودة، على أنه هو يفقد العلم، هو ما عنده شخصية، فلذا لكي يعوض عن فقدان الشخصية يحاول أن يحطم شخصيات المجتمع، شخصية اجتماعية مرموقة، شخصية علمية مرموقة، يحاول يحطمها. وإذا بالمجلس يتفكه بأعراض العلماء، يتفكه بصفات العلماء، لأنه ما عنده، هذا يدل على أنه فاقد. بما أنه فاقد الناس أعداء ما جهلوا، هو يجهل فيعادي العالم حينئذ. لذا من كان هكذا يخذل. لعلك فقدتني من مجال، مو أنه أحتوى العلماء، لا، مجرد أنه يفقدني ربي من مجالس العلم، من مجالس العلماء فخذلتني. الإمام زين العابدين يقول، أنا ماذا أقول، الإمام زين العابدين في الدعاء، لأنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يقدرون يبينون المعارف الإسلامية والدينية إلا من خلال الدعاء، وضعهم فالشكل كان آنذاك في ضغط من قبل الحكومات الجائرة والخلفاء الجائرين، كانوا في ضغط، لذا كانوا يبينون الحقائق والمعارف من خلال الدعاء. فشوف الدعاء عند أهل البيت، مدرسة الدعاء مدرسة المكارم، مدرسة العرفان، مدرسة الأخلاق، مدرسة الدين، أصلا الدين كله إنما تجده في الدعاء. الدعاء عند الأمة جانب عظيم تربوي، محطة إيمانية عظيمة، أن الإنسان في رحاب الدعاء يتعلم دينه، يتعلم أخلاقه، سلوكه، دينه، إنما من خلال دعاء. لذلك يقول إلهي لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. يفتر الإنسان بالخذلان. فعلى كل حال سادسا لا يلزم العصمة النبوة. مو معناته عندما نقول استعصم يوسف لا بد أن يكون في تلك الحالة نبيا، لا، ربما تكون العصمة من دون مقام النبوة، بعدين الله سبحانه وتعالى أعطاه مقام النبوة. طبعا هذه مسألة اختلافية، من يقول الله سبحانه وتعالى في البئر أعطاه مقام النبوة، يعني عمره كان 12 سنة كان نبيا، ولكن على اختلاف الأقوال فلا يستلزم من استعصم أن يكون حتما نبيا، فربما يعني عموم وخصوص مطلق بالمصطلح الحوزوي، كل نبي معصوم، هذا ما نعتقده، كل نبي لا بد أن يكون معصوم، ولكن ليس كل معصوم نبيا، لأنه الطفل معصوم ما سوى ذنب، الطفل الصغير سوى ذنب ما سوى ذنب، لذا معصوم، يقال هذا طفل معصوم، ليش نعدم هذا الطفل معصوم؟ بالحش المحاورات العادية العرفية عند الناس لما يضرب للطفل يقول ليش تضرب هذا الطفل معصوم؟ هذا ما يسوي شيء، طفل معصوم، لكن مو معناته أنه يكون نبيا، فكل نبي معصوم وليس كل معصوم نبيا، لذا هذا ما نستفيد من هذه الآية أنه لا يلزم العصمة النبوة، فإن يوسف لم يكن بعد نبيا على قول فصرف عنه كيدهن. استجابة الدعاء من الله دليل على كون الله سبحانه وتعالى هو السميع العليم، الله يستجيب الدعاء ليش؟ لأنه في الآية يقول هو السميع العليم. هذا انفت نفسه لا بس أخيرا تعلمتها، وهي أنه الله سبحانه وتعالى لمن يحكي منطق الله لازم بدليل، لأنه عند الناس يقول نحن أبناء الدليل أينما ما لنا ميل، احنا أبناء الدليل جيبنا دليل، فالله سبحانه وتعالى أي ادعاء اللي يدعيه يأتي بدليله، أي دعوة اللي يدعيها يأتي بالدليل. فشوف القرآن كل القرآن استدلالي منطق ودليل، ماكو في القرآن دعوة من دون دليل، يعني يدعي شيئا من دون أن يأتي بدليل ما تجد في القرآن، مستحيل، كل دعوة قرآنية وراءها أكو دليل. يعني أيها الناس في دعواتكم في منطقكم السليم لازم عندك دليل، عندك برهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والله من أصدق من الله قيلة، من أصدق من الله قيلة، فلذا الله يقول هذا برهاني هذا برهاني. فآخر الآيات لما يجيب الأسماء الإلهية، هاي الأسماء الإلهية دليل وبرهان ما يدعي في صدر الآية، في صدر الآية أكو دعوة إلهية في بينها، عندما يأتي بالأسماء الإلهية هذه من يعني من منهجية القرآن، من منهجية القرآن، من لغة القرآن، أنه عندما يأتي بدعوة في صدر الآية من الأوقات تشوفون الآيات تقفون على ما أقول، تشوف آخر الآية يجيب واحد من الأسماء، هو الحكيم هو العليم هو السميع، لأنه أكو الدعوة يدعيها الله سبحانه وتعالى في صدر الآية برهانا إنما يكون في ذيل الآية بهذه الأسماء. فهنا يقول فاستجاب له ربه، هذه دعوة، الله يقول لك أنا استجابت ليوسف، هذه دعوة يدعيها رب العالمين. ما هو دليلك يا رب؟ يقول دليلنا أنا السميع العليم، لأني سميع لأني عليم، فأنا سمعت ما قاله يوسف وأعلم بما قاله يوسف، حينئذ استجبت له وصرفت عنه الكيد، كيد النسوة. فعليه هو السميع العليم برهان، لأنه لماذا الله استجاب ليوسف. فهذه الآيات اللي بيها أسماء من نوعات، من تقرون الآيات ركزوا على هالمعنى، معنى لطيف، ركزوا عليه، أن يشوفون في مكان جايك اسم من أسماء الله اعرفوا أكو في ذلك المكان دعوة إلهية، الله ده يدعي دعوة، لذا يأتي بالاسم المبارك حتى يكون برهانا للدعوة الإلهية لدعوته. فاستجابة الدعاء من الله دليل على كونه هو السميع العليم، لذا قال فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع، إنه دليل. ليش استجاب له وصرف الكيد؟ لأنه الدليل هو ما يقع بالحوزة، الحمد لله مجلسنا عامر برجال الدين والعلم، بالحوزة عندنا الحجة والدليل، دليل وحجة هذا معنى واحد، الحجة والدليل والبرهان هذه كلها أسماء لكن واحد معنى واحد، فالحجة هو ما يقع بعد كلمة لأنه، هذا موضوع حوزوي، الحجة الدليل يقع بعد كلمة لأنه، مثلا مثال بسيط يقول العالم متغير، ليش العالم متغير؟ لأنه بدنا نشوف العالم متغير. خب كل متغير يعني لم يكن فكان، مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم، وكل ما كان مسبوق بالغير أو مسبوق بالعدم هو حادث. إذن العالم يجب أن يكون حادث، هذا برهان، هذا استدلال، هذا قياس من الشكل الأول، صغرى وكبرى. العالم متغير صغرى، موجبة كلية الكبرى، وكل متغير حادث. النتيجة شنو تصير؟ النتيجة إذن العالم حادث. هسه إذا واحد إجا قال رأسا، أيها الإخوان ترى العالم حادث، العالم مو قديم، الفلاسفة مشتبهين، الفلاسفة يقولون العالم قديم، المتكلمون يقولون لا العالم حادث ليس بقديم. نزاع، نزاع مفصل بين الحكماء وبين المتكلمين، بين الفلاسفة والمتكلمين. المتكلمون يقولون العالم حادث، والفلاسفة يقولون لا العالم قديم بقدم الله، إلا أنه حادث ذاتا وقديم زمانا، يعني متى ما كان الله كان العالم معه، هكذا يدعون، وطبعا عندهم برهانهم ودليلهم. هسه المتكلم يقول لك أنا أقول العالم حادث، يقول لك شنو دليلك؟ يقول لأنه متغير. شوف وقع التغير الحد الوسط بعد كلمة لأنه، هذا الحد الوسط يسمى الحجة، يسمى الدليل، بين الأصغر وبين الأكبر الحد الوسط يسمى دليل ويسمى بالحجة. العالم حادث لماذا؟ يقول لأنه متغير، وكل متغير حادث، إذن العالم حادث. الله استجاب دعاء يوسف لماذا؟ لأنه سميع عليم، وكل سميع عليم يستجيب الدعاء، إذن الله استجاب الدعاء ليوسف. هذا برهان من الشكل الأول، قياس من الشكل الأول. ثامنا، من كان في حل قضايا الناس عليه أن يسمع. هذه النقطة اجتماعية، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاك مقام وجاه، أعطاك مقام وجاه امتحان أو كرامة من الله، لو للامتحان لو للكرامة، أعطاك مقام وجاه حتى تحل المشاكل. خير الناس من نفع الناس. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقول لا تملوا من حوائج الناس إليكم، إن حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم. ترى الإنسان اللي يحتاجه لازم تشكر ربك، أصلا لازم تشكر لله أن الحمد لله جعلتني في المجتمع بنحو أنه الناس يراجعوني في قضاياهم في حل مشاكلهم، هذه نعمة إلهية، لذا لا تتعب من هذه النعمة الإلهية. إن حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تمل النعم، لا تمل هاي النعمة، لا تمل النعمة أبدا. واحد من العلماء ربما ستعرفوا ما أجيب اسمه، واحد من العلماء يقول، طبعا من باب المزاح باعتبار بعد قريب عن عيد الفطر يعجبني أتمازح مع الحضور مع الإخوان، يقول واحد من العلماء أنا كنت أجلسهم الله بالمرافق الصحية في حال التخلي، وإذا واحد خادر زوجتي قالت ورا التلفون بدون استخارة، قلت له يا بنت الحلال لسه أنا مو بحالة الاستخارة، قال لا هذا من طريق بعيد ويقول أريد استخارة. وفين التلفون؟ فأخذ التلفون مثلا مجبور بعد شو سوينا له، وأنا أخذ التلفون قال معذرة هنا أنا دفتر سماحة آية الله فلان، قال له بلي هنا أنا دفتر اتفضل، وقعد على التخلي قال لي بلي هنا أنا دفتر اتفضل، شتري شتري، قال له أريد استخارة، قال له استخارة لحظة وأطلع وأقول لك الاستخارة. هو على حين في الدفتر آية الله بهالحالة بعد في سبيل أنه يقضي حوائج الناس، بعد ما قال إشارة لازم يقضي حوائج الناس، لأنه إن حوائج الناس إليكم من نعم الله فلا تملوا النعم. فلذا من كان في حل قضايا الناس لازم يراعي الأدب، من أدب الحل حل القضايا أنه اسمع جيدا، أول اسمع افتن جديد الطرف المقابل شنو مشكلته، اسمعها جيدا، ثم بعد ذلك بتدبير وبعلم مو بجهل، بعلم حل القضية. لذا الله سبحانه وتعالى أول سمع ماذا قال يوسف؟ قال ربي السجن أحب إلي، يعلم بذلك الله، لكن مع ذلك سمع، قال ايش جديد تقول؟ قال ربي السجن أحب إلي، قال ما يخالف، هم سمع هم بعد ذلك هو السميع هو العليم، بسمع وبعلم حل مشكلة يوسف، فاستجبنا له فصرفنا عنه كيدهن. إذن من كان في حل قضايا الناس عليه أن يراعي هذا الأدب، أنه يسمع جيدا ويستعجل، يسمع جيدا ثم مع علم وحكمة وتدبير يحل مشكلة الناس، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاستجاب هو السميع العليم. هذا ما استفدناه من هذه الآية الشريفة المباركة. صلوا على محمد وآل محمد. أما آية 35 ثم بدا لهم بعد ما المشكلة اللي صارت بين يوسف وبين زليخة وبين النسوة الجماعة الحكومة أنذاك حكومة العزيز حكومة المصرية أنذاك الفرعونية فبدا لهم شافوا ماكو شارة إلا أن يسجن الرجل ماكو شارة إلا أن يسجن بعد طبعا إلى حين يعني إلى في مدة قليلة نسجنه فعلا حتى تخفت الشائعات وتخفت الشائعات وتخفت الأقوال وهذه الحكايات اللي صارت بمجالس النسوة ومجالس الرجال وحب زليخة وحب النسوة قطعنا أيديهن هذا بسبيل إنشاء يخفت الخبر خلي نسجن يوسف لأنه يوسف وصل صار تقريبا محور القضية فإحنا هذا المحور فعلا نخليه بالسجن حتى تنتهي الكلام بعد ذلك نطلعه ونشوف شو نسوي مثلا فالآن حل المشكلة أنه هذا المسكين يوسف على نبينا وعليه السلام هذا الرجل البريء الذي لم يذنب وإذا بحكم عليه بالسجن من قبل الفراعنة ذاك من قبل عزيز مصر ثم بدأ لهم بدأ للحكومة لهم مقال للعزيز يعني كل الجماعة مشورة بعده حتى يصممون انه ماذا نفعل صارت فضيحة في مصر انفضحنا العائلة المالكة انفضحت فعلا الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها شو هاي الملوك اللي موجودين واللي راحوا غالبا انما هم في فساد وفساد وفساد ظلم طغيان جبروت وما شابه ذلك فالعائلة المالكة فعلا انفضحت ماذا نفعل اجتمعوا الوزراء الرؤساء وعزيز مصر ماذا نفعل بدا لهم بدا يعني صار رأيهم انه مع انه شافوا الحق مع يوسف رأوا الآيات انه الحق مع يوسف لكن بدا لهم انه في سبيل تخلص المشكلة فعلا هذا المسكين البريء خلينا نسجنه مؤمن بريء يسجن يمكن لكي الحش من بيت الطغاة يقل صدام وجماعة صدام شوف السجن يملأ من المؤمنين والمؤمنات حتى يغطى على ظلمهم حتى يغطى على قادوراتهم حياة قادورية كانت عندهم واقعا الطغاة فما يستفاد من هذه الآية أولا على مثلا السبب العربي ينظر أكو السبب الفارسي أكو مثلا أنه المجنون يلقي حجرة في البير يفترى به 1000 نفر أو 100 نفر أنه شو طلعون حجارة من هذا البير هذا مثل إيراني موجود بالثقافة الإيرانية فقضية مثلا غاف الشكل أنه زليخة ألقت حجرا ابتلوا عقلاء مصر بهذا الحجر الذي وقع في البير ابتلوا بمشكلة عظيمة خلقتها زليخة الآن سهى عرفات خلقتهم المشكلة الفلسطينية كبرى فتفتك فتقتلهم كبرى اللي كل الفلسطين قيادة الآن مبتلية عوض ما ينتهون أنه يخططون للمستقبل شوف الاستعمار يسوى شوف إسرائيل يسوى عوض ما يخططون في المستقبل وإذا بزوجة عرفات حجت فتشلمة كبيرة كلش بحيث القيادين كلهم الآن مبتلين شلون يرجعوها لهاي الحشاية اللي حشتها سوى عرفات أنه هاي السيدة سيدة القطر العرفاتي حجت لها تشلمة وإذا بيبتلوا كلهم العقلاء كلها ابتلت أنه شلون يرد جواب سوى عرفات ما يدري شلون يردوها كل واحد شكل يحكي سمعوا الأخبار العربية العالم وسمعوها كل واحد شكل يحكي أنه شلون يرد هالكلمة اللي صدقتها وطلعتها مثلا سوى عرفات هذا موجود بالتاريخ موجود من قديم إلى يومنا هذا وغدا هذا الألاعيب السياسية على كل حال موجودة فربما مجنون يلقي حجر في البيت طبعا ما أريد أقول سوى عرفات مجنونة أنا ما مبهى الصدد إنما صدد أريد أقول على أنه تصير هذه القضايا أنه ربما إنسان يكذب له فالشلمة ويشوف 1000 واحد يبتلي به شلون أنه هاي الشلمة يحلها على كل حال يقول لك لولا الرقاع لهلك المكذبون هاي مثل يقول لك لولا الرقاع لهلك المكذبون الواحد كان يتشذب بس عنده الواحد رقاع يرجع له كل شذبة يحاول يرجعها إليه فهذا كان يتشذب في اليوم صار عنده حالة نشوة وفرح وسرور هذا تشذب له في الشذبة قال له اي والله انا في اليوم ريت اصيد فطلعت بالصيد فرأيت طائرا يطير فضربت الطائر وإذا وقع الطائر وصلته شفته مطبوخ وما يلحم. هذا دي يشوف للربع الشباب دي يشوف الربع يرجع له شاف سكة الربع هاي عين عليه يرجعها سويها حلال ليش في العلاقة افتقتها أنا تخيفها. قال له والله أنا انت مالي يعني ربما تقول وقع بالقعوة طلع مطبوخ يمكن انه ملح كان بالقعوة اما انه ما يلحام انا من اجيب لك الحمص ومن اجيب لك الكركم ومن اجيب لك الماي هذا يريد له فكر جمد عظيم والله انا افكر شو اتشد ارجع لك هاي الشدوة الكبيرة هو المهرون انه تشد تشد في شكل لي الناس يصدقوك لأقل لانه تشد المصفط احسن من تشد المخربط بعض الاحيان تشد المصفط تشوفه احسن من تشد المخربط الناس بعض الاحيان يقلون تشد والعياذ بالله عشان يوم تحلشين مساء السياسي كله خب اثنين ثلاثة اهل القصور واقعا بعض اهل القصور سلفين ملوك عوائل المالكة يصدقون وكشين سلفين ثلاثة اهل القصور يرون الحق مع يوسف رأوا الآيات الآيات عن الحق رأوا آيات يوسف والحق مع يوسف لكن مع ذلك قالوا لا خلنا نسجن يوسف ليش نسجن زليخة ليش النسوة بس تكعون نسوانكم أو ما يكعون نسوانهم إنما مسكين يوسف يجعلوه في السجن هذه ثلاثة أهل القصور يرون الحق مع ذلك من وقاحتهم بعدما رأوا الآيات ليسجننه قالوا سجن يوسف. ثالثا ليس الجمال يستلزم السعادة دوما لا تصور انه الجمال دائما لازم ان يكون سعيد الانسان لا ربما الجمال يجب البلاء لانه يوسف كان جميلا لكن اخر على الجمال وذهب وين بالسجن ليسجننه. في المجتمع الملوث ترى المتقي في السجن مجتمع ملوث يشوف الطيبين الناس وشواذ دائما بالسجون مثل يوسف في مجتمع ملوث كانوا في السجن. خامسا اهل الخطيئه لا سيما الطغاة يضحون الابرياء من اجلهم من اجل مقاصدهم ليسجننه حتى حين. كان الهدف من سجن يوسف كتمان فضيحه العائله المالكه انذاك. ثامنا لو كانت القوه القضائيه في نفوذ السياسي هاي نقطه سياسيه ايضا القوه احنا عندنا السلطات الثلاثه الاداره الديمقراطيه الحكومه الديمقراطيه تتكون من سلطات ثلاثه السلطة التنفيذية الدولة يعني الحكومة والسلطة القضائية والسلطة التشريعية مجلس الشورى تشريعي والسلطة القضائية القضاء والسلطة التنفيذية يعني الدولة الوزراء ورئيس وزراء أو رئيس جمهورية ما شابه ذلك هذه يسمى السلطة التنفيذية. السلطة القضائية إذا صارت تحت سيطرة السياسيين راح تكون سلطة قضائية ضعيفة جدا بحيث بعد ما تعرف شلون تقضي وما تعرف أنه مدة السجن التي تسجن السجين كم ما تعرف حتى المدة ما تعرف أنه سنة سنتين لذا قال ليسجننه إلى حين حتى حين ليش لأن سلطة قضائية ضعيفة جدا في مقابل نفوذ السياسيين. فلو كانت القوة القضائية في نفوذ السياسيين والنفوذيين والانتهازيين فإن مدة السجن تكون غير معلومة كما قال الله سبحانه وتعالى ليسجننه حتى حين. هذه ما يستفاد من هذه الآية الشريفة وإن على شرف انتهاء الوقت فإن شاء الله الآية الأخرى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا إلى آخر الآية نتحدث عنها غدا إن شاء الله. ولكن تتمة القصة والعمدة العمدة هنا أنه لما يوسف عبر الرؤيا للفتيين للشابين فتى قلنا معنى الشاب للشابين اللذين دخلا مع يوسف في السجن قال احدهما اني اراه طبق شايل على راسه به خبز والطير ياكله قال له انت ستشنق بعد ثلاثه ايام. الثاني قال له اني رايت ثلاث عناقيد عنب عصرتهن واسقي الملك خمرا قال ستخرج بعد ثلاثه ايام وسوف تسقيه. الاول قال كذبت ما كنت شيء يوسف عليه السلام قال قضي الامر الذي فيه تستفتيان بعد خلاص طلبت مني الفتوى انا نطيتكم الفتوى انت الحكم الالهي انتهى هذا حكم الهي فتوى الهية وانتهت قضي الامر. كذبت ما كذبت بعد بالنسبة لامر الله امر الله نافذ وحاكم فقضي الامر الذي فيه تستفتيان. ثم قال ولكن صنع اله ولكن ولكن قال للذي ينجو هذا اللي حكم عليه الله سبحانه وتعالى بالنجاة يعني من كان يعصره خمرا للملك قال له لما تروح يوم الملك وهو ربك صاحبك؟ الرب للنبي بمعنى الصاحب، خمس معاني واحدة بمعنى الصاحبة. قال عندما تذهب إلى ربك فاذكرني. قل يا بكر أكثر واحد سجين بريء، أنت شفت أنه أنا ما عندي ذنب بريء. ويوسف كان من المحسنين، هذه نقطة مهمة جدا سأبينها من خلال النكات، أنه يوسف كان من المحسنين. ليش؟ لأنه خلال كم ساعة اللي دخل وخلال يوم يومين اللي دخل، الأيام الأولى هذول اللي دخلوا وياه قالوا شوفك أنت من المحسنين. شلون عرفوا من المحسنين؟ عندنا على الإمام الصادق في الحديث الشريف أن يوسف عندما دخل أخذ يتفقد مرضى السجناء، يتفقد المحتاجين. كان يمر على السجناء اللي عنده مثلا قضية، عنده مشكلة، عنده هام، عنده غم، مريض، فقير، جوعان، كان يراعي شؤون السجناء ويكون في خدمة السجناء، وهذا يدل على إحسانه، يعني كان من المحسنين في السجن. فلذا قالوا إنا نراك من المحسنين، أنت رجل محسن، أنت رجل طيب. معناته أيها الناس، فالإحسان إذا كان واحد في ذاته محسن، طينته طيبة وفي ذاته محسن، وإيمان كامل والإحسان في قلبه معتقد بذلك، يظهر ذلك على أعضائه، على لسانه، يكون كلامه محسن، قوله محسن، فعله محسن، نظره محسن، سمعه محسن، كل أعضائه يكون من المحسنين، فيخرج منه الإحسان، يشع نورا، لأنه هو ذات محسن. فبما أنه في الذات كان من المحسنين فيظهر الإحسان على حركاته، على سكناته، على فعله وعلى قوله. لكن غفلة، يوسف من المحسنين، من المخلصين، من الصادقين، كان نبيا صديقا، يعني كثرة الصدق، كان من الصادقين، إنا نراك من الصادقين، لم يخنه بالغيب، كان من المؤمنين، لكن مع ذلك غفلة، غفل في لحظة من اللحظات، أول ما يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أنه يقول ربي نجني من هذا السجن، وقال السجن أحب إليه، فالمهود أن يقول ربي نجني، أنا أطلب منك السجن، نسأل أطلع من السجن، نجني من هذا السجن. لكن التفت إلى هذا الذي سوف يخرج من السجن وقال اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند الملك. قل يا بتر أكو أحد بريء؟ ولا بريء، أنا شفنا براءته، هذا رجل بريء، فالمفروض أنه يطلع من السجن، فاذكرني عند ربك أنه أنا بريء وأنا ما مسوي ذنب النسوة، إنما راودتني عن نفسي، وإلا أنا طاهر مطهر، فاذكرني عند ربك. قال له ما يخالف، جبرائيل نزل. هنا أنا بعد لا، هنا مسألة خطرة جدا، لأنه كان الأولى، هذا مذكر كل الأولى مو معصية حتى يتنافى مع نبوة يوسف، كان الأولى لمثل يوسف أن يتوجه في تلك اللحظة إلى الله سبحانه وتعالى، فترك الأولى فنزل جبرائيل البحار بسنده عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام والسلام، قال إن يوسف، أتاه جبرائيل عليه السلام فقال له يا يوسف، هذا عتاب إلهي، لأنه العبد مع الله تارة يقول إني جاهل لا أعلم، جاهل، لا تأخذني بجهلي، لا تأخذني بظلمي، أنا ظالم، أنا جاهل، تارة هكذا، هاي دعاء الافتتاح شوفوها بالدعاء، تارة العبد يحكي يتكلم مع ربه من خلال أني جاهل، تارة لا، يدلل على الله سبحانه وتعالى، يقوم يدلل مدلا عليه، يعني يتكلم مع الله بدلال. فرق أكو، العبد عنده حالات مع الله، صار عنده حالة العبودية والذلة والمسكنة والذنب والمعصية، لذا يقول إني فارحم عبدك الجاهل، فارحم عبدك الجاهل، صار يقول له فارحم عبدك الجاهل، صار يقول له لا أنا مدلا عليك، أنا أدلل عليك. هاي حالة عند العبد، حالة الدلال أو حالة الذل في مقابل رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أيضا عنده هاي الحالات مع العبد، تارة يقوم الله سبحانه وتعالى يتدلل على العبد، وتارة يقوم يتفضل على العبد من باب التوبة على العبد، إن الله هو التواب الرحيم، تارة يتوب عليه، تارة لا، يقوم يعاتبه أنه عبدي، أنا اللي تفضلت عليك، نسيتني، أنا صديقك، أنا صاحبك، اتبيت يا صاحب من لا صاحب له في ليالي القدر، واشترطنا على أنه اشترطنا سوية في قلبك، قلت إنه من لا وغاد من هذه الليلة ستكون صاحبي وأكون صاحبك، متفقنا هالشكل ليلة القدر يا صاحب من لا صاحب له، شلون تشكك يرجع رأسا تنتظر من زيد وعمر أنه يحل لك المشكلة، المفروض يقول إلهي أنت حل المشكلة على يد من تريد. عند ذلك تذهب إلى زيد وعامر، لكن نسيت رأسا ذهبت إلى زيد وعامر، هذا خلاف العهد، هذا خلاف الصلح. احنا ليلة القدر صالحنا سوية ان تكون لي عبدا واكون لك ربا، انا اربيك وانت تعبدني، انت ذلة محضة وانا ربوبية محضة، انا لطف محض وانت مسكنة محضة. هكذا اتفقنا يا صاحب من لا صاحبه، لا يا مونس من لا مونس له. لكن خوف يغفل الانسان، فيوسف غفل، نزل جبرائيل عتاب الهي بين رب العالمين وبين يوسف، يواقف منه الرسول جبرائيل، فقال له يا يوسف ان رب العالمين يقرؤك السلام، الله يسلم عليك، ان رب العالمين، وهي نعمة عظيمة، الله يسلم على العبد، ترى الله يسلم علينا ايضا، مو حسواتكم هاي مختصة بيوسف، لا، كل واحد من عندنا الان الله يسلم عليه باسم. هذا ادعاء، دليل القرآن الكريم انه يا رسول الله اذا جاءك المؤمنون فسلم عليهم، صريح القرآن، اذا جاءك المؤمنون فسلم عليهم، السلام من الله من قبل رسول الله، يعني الواسطة رسول الله، والله يقرأك السلام برسول الله فسلم عليهم. اذا جاءك واستغفروك فاستجب لدعوتهم، فاستجب لدعائهم، الرسول الأعظم حينئذ يقبل التوبة ويقبل الاستغفار اذا جاءك واستغفروك. لذا السنة ينقلون هذا الحديث في مقابل الهجمة الوهابية على الشيعة، انه الشيعة يتوسلون باهل البيت وهذا شرككم، نقول في كتبكم موجود هذا المعنى، عند اخواننا السنة هاي الرواية موجودة، انه جاء بعد رحلة رسول الله جاء رجل اعرابي من خارج المدينة، جاء الى قبر النبي وقال يا رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول اذا جاءك يستغفرون الله فانت اطلب من الله ان يغفر لهم، فان الله يستجيب دعاك، وانا الان جئتك على اساس تمر بالمدينة موجود، لكن اخبرت بوفاتك برحلتك، لكن اتيتك انا، واخذ يبكي عند رسول الله. المسلمون يقولون على انه سمعنا انذاك من داخل القبر من قبل رسول الله، الرسول العظيم يقول قد قبل الله توبتك وغفر لك، صل على محمد وعلى محمد. اذا النبي يسمع، النبي يقرأ استقرأ السلام يجيبك، مو انه مثل شيخهم قال انا سنين ادخل على رسول الله ولا اسلم عليه، لماذا؟ لانه ميت والميت لا يسمع سلامي مثلا، او لا اتوسل به لانه ميت والميت ما له كل دور في ان اتوسل به، انما التوسل يكون بالاحياء، لا، هذا ميت حي عند الله يرزق، احياء عند ربهم يرزقون. على كل حال، فقال له يا يوسف ان رب العالمين يقرؤك السلام ويقول لك من جعلك احسن خلقه، من جعلك اجمل الناس واحسن الخلق؟ فصاح يوسف، فصاح، عرف اشتبه لما نزل جبرائيل، عرف انه اقوى نزل مهمة، جبرائيل نزل والله يقرؤك السلام ويعاتبك انه من جعلك احسن الخلق، فصاح احسن خلقه في عصره، فصاح ووضع خده على الارض ثم قال انت يا رب، انت يا رب، وضع خده يعني مثل التواضع، عرف انه نانا اشتبه، المفروض ان طبعا معذرة اقول اشتبه، هذا تسامح بالتعبير، يعني كان المفروض عليه من الاولى ان يلتجئ الى الله في تلك الحالة، لكن قال اذكرني عند ربك، التجأ الى الخالق، فصاح ووضع خده على الارض ثم قال انت يا رب، ثم قال له ويقول لك من حببك الى ابيك دون اخوتك؟ قال فصاح ووضع خده على الارض وقال انت يا رب، قال ويقول لك من اخرجك من الجب من البئر بعد ان طرحت فيها وايقنت بالهلك؟ قال فصاح ووضع خده على الارض، تسع يسجد، ووضع خده على الارض ويقول انت يا ارب، قال فان ربك قد جعل لك عقوبة في استفتائك، في استغنائك، في استفتائك بغيره، فالبس في السجن بضع سنين، لازم يستطلق طبعات بضع سنين، الجماعة قالوا الى حين كم يوم طلع من السجن، لكن هل غفلة صار سبب على انه يلبث الى سنين 14 سنة اكثر من ذلك، الى ان صار عمره 15، عمره 18 سنة دخل السجن، الى ان صار عمره 35 سنة يلا خرج من السجن، فهذه السنين إنما كان لهذه الغفلة اللي صدرت من عنده، لأنه حسنات الأبرار سيئات المقربين. يعني التنبيه الإلهي يختلف مع نبيه أو مع عامة الناس. فعلى كل حال فلبث في السجن بضع سنين. قال فلما انقضت المدة، المدة انتهت، يعني أبا يوسف انتهى، المدة انتهت، وأذن الله له في دعاء الفرج، وضع خده على الأرض ثم قال دعاء الفرج: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي، أخلقت وجهي، يعني ما وجهي راح من الذنوب، سويت ذنب يعني ما وجهي راح يمك، بعد ما عندي ماء وجه يمك، أخلقت وجهي. إلهي اللهم، يعني يا الله، اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بوجه آباء الصالحين. أنا ما عندي ما وجه، عندي آباء صالحين، عندي ما وجه أجدادي صالحين، أتوسل بأجدادي، أتوجه إليك بوجه آباء الصالحين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ففرج الله عن قلت الراوي يقول قلت الإمام الصادق قلت جعلت فداءك، أبدي لك روحي، جعلت فداءك، أندعو نحن بهذا الدعاء، إن حق ندعو بهذا الدعاء. فقال أدعو بمثله، ولكن فقال أدعو بمثله: اللهم إن كانت ذنوبي، نحن الآن في الدنيا والدنيا سجن المؤمن، الآن نحن في السجن وندعو بهذا الدعاء: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة التسع من ولد الحسين عليهم السلام: اللهم إن كانت ذنوبي قد أخلقت وجهي عندك فإني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة عليهم السلام. إلهي بحق محمد وآل محمد اجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم انصرنا على أعدائنا، أعداء الدين، أعداء المذهب، أعداء الإسلام. اللهم انصرنا على أعداء القرآن. اللهم انصرنا على أعداء محمد وآل محمد، فإن البركة بالقرآن وبمحمد وآل محمد. توسلنا بأهل البيت.